بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي كان الحديث عن مسألة القدرة والاستطاعة، القدرة والاستطاعة. فخلاصة يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله أن القدرة والاستطاعة تنقسم إلى نوعين. النوع الأول اللي هو القدرة التي هي بمعنى الوسع والطاقة وتوفر الآلات وصحة الأعضاء، القدرة المالية، القدرة البدنية، هذه الأمور التي يعني لابد أنها تسبق التكليف الشرعي حتى يكون الإنسان مكلفا. فهذه قدرة يعني سابقة على التكليف الشرعي، وهي مناط التكليف، أو استطاعة سابقة على التكليف الشرعي وهي مناط التكليف، يعني التكليف الشرعي معلق بها، إن وجدت وجد التكليف، وإن لم توجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا الاستطاعة اللي هي الاستطاعة يعني المالية والبدنية وكذا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذه برضو اللي هي شخص لا يستطيع القيام يعني لمرضه أو ضعف صحته أو عدم قوته على القيام، فيصلي قاعدا ويسقط عنه التكليف بالقيام في الصلاة. هذا نوع. النوع الثاني من الاستطاعة اللي هي الاستطاعة بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى لفعل الخير، التوفيق والهداية اللي هي هداية التوفيق والإسعاد. فهذا النوع من الاستطاعة ليس مناطا للتكليف، هذا يكون مقارنا للفعل. يعني متى نعرف أن هذا العبد وفق لطاعة الله تعالى؟ لحظة شروعه في العبادة، يبقى إذن هنا هو الآن هو عرفنا أنه قد استطاعها، يعني بمعنى أنه قد وفقه الله لأدائها. هذا النوع من الاستطاعة ليس شرطا في التكليف، يعني ما لن يكون عذرا لأبي جهل ولا لأبي لهب يوم القيامة يقولون ما كنا نستطيع الإيمان، بمعنى أنهم يعني لم يوفقوا إلى الإيمان، لن يعذرهم الله تعالى بزعمهم أنهم لم يستطيعوا. أن الله تعالى قال عن سمى هذه استطاعة التوفيق، سماه استطاعة، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وكانوا لا يستطيعون سمع، فدي استطاعة أو قدرة، يعني هذه تكون مقارنة للفعل اللي هي بمعنى التوفيق، وهذه ليست يعني شرطا في التكليف الشرعي. وكون الإنسان لم يوفقه الله تعالى، كون الإنسان لم يوفقه الله تعالى لا يعذره هذا عند الله يوم القيامة. طيب، فكان هذا آخر ما يعني توقفنا عنده في الدرس الماضي. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام. وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام. قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة. يبقى قوم ينظرون إلى الاستطاعة والقدرة وكذا اللي هي المتعلقة بالتكليف الشرعي، فينظرون إلى جانب الأمر والنهي اللي هو ما يتعلق بالألوهية وبعبادة الله سبحانه وتعالى، فينظرون إلى هذا الجانب ويغفلون الجانب الآخر الذي هو النظر إلى يعني قضاء الله تعالى وقدره، وأن كل شيء في الكون يجري بقضاء الله وقدره، ويعني أنه من لوازم ربوبية الله سبحانه وتعالى أن كل شيء في الكون هو من يعني مما خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره الله سبحانه وتعالى وهكذا، فيغفلون عن هذا الجانب، ينظرون إلى جانب الأمر والنهي ويغفلون عن جانب النظر إلى القضاء والقدر. ف فيقول ان هؤلاء يعني يضعف عندهم موضوع الايه التوكل على الله تعالى، ويضعف عندهم موضوع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة. قل: هذا حال كثير من المتفقهة المتعبدة، يعني عندهم فقه وعندهم عبادة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فيقول هؤلاء يعني قوم، يذكر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يعني فيهم فقه، بعضهم يعني فيه فقه وفيه عبادة وكذا، لكن يعني غلب عندهم النظر إلى يعني ما يتعلق بجانب الشرع، يعني عندنا جانب الشرع وجانب القدر، فغلب عندهم النظر إلى جانب الشرع وأن الله تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا، ويعني نتيجة لهذا يعني غلب عندهم باب الخوف عن باب الرجاء، يعني ما عندهم توازن في الخوف والرجاء، غلبوا باب الخوف. فتجدهم مثلا ينظرون إلى يعني تقصير الناس مثلا في أداء بعض الواجبات، أو تهاون الناس مثلا في الوقوع في بعض المحرمات، فيعني يغيب عنهم أن هذا الشيء بقضاء الله تعالى وقدره. مثلا يقدر الله تعالى على المسلمين مثلا ضعفا أو تسلط الأعداء عليهم أو كذا، فتجد هؤلاء يعني يصيبهم جزع ويصيبهم كذا، ويقول يعني كأن يعني الناس هلكوا، ويضعف عندهم جانب يعني الاستعانة بالله تعالى، ويضعف يعني إيمانهم بأن كل شيء في الكون هو بقدر الله تعالى وبقضائه، والله تعالى له يعني حكمة في حصول هذه الأمور وما يحصل من تقصير مثلا من الناس في الطاعة أو كذا. فيعني يكون تركيزهم دائما على جانب يعني الشرع اللي هو الأمر والنهي، وأن الله تعالى أمر بكذا والناس لا تمتثل، ونهى عن كذا والناس يعني تقع فيه وكذا، وأن مثلا وضعف الناس عن امتثال أمر الله أو كذا، فيحصل عندهم نوع من العجز والتشاؤم يعني يعني مما سيأتي وكذا. فيقول شيخ الإسلام يعني وهذا يعني خطأ، أنهم يعني طغى عندهم جانب على جانب آخر، ليس عندهم توازن يعني بين الجانبين. وعلم العبد يعني أن كل شيء بأمر الله وبقضاء الله، ورضاه بقضاء الله وبقدره، واستعانته بالله إذا شعر يعني تقصيرا في الطاعة منه أو من غيره، فيستعين بالله ويتوكل على الله، ويعلم يعني أن الله تعالى له حكمة فيما يقضيه وكذا. هذا الذي يعين الإنسان على الاستمرار والثبات، وأنه مثلا لو ضعف يعني أنه لا ينقطع عن سلوك طريق الخير، بل يعني يستغفر الله لعجزه ويسعى في إصلاحه، ويكثر الخير قدر الإمكان ويقلل الشر قدر الإمكان مع الرضا بقضاء الله وكذا. قال: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. هذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا يعني يشهد على هذه الأمة بما عملت عند الله تعالى، ويشهد للرسل أنهم بلغوا رسالة ربهم. ومبشرا يبشر من أطاع بثواب الله، من أطاع الله بثوابه، ونذيرا ينذر من عصى الله بعقابه. وحرزا للأميين، الحرز اللي هو الحماية، يعني الحرز اللي هو ما يحتمى به يعني وكذا. فهو عليه الصلاة والسلام حرز للأميين، والأميون اللي هم يعني غير أهل الكتاب، الذين لم يرسل إليهم كتاب كأمة العرب يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آمنوا به عليه الصلاة والسلام، فكان حرزا لهم يعني وقاية لهم من النار ومن عذاب الله حين آمنوا به واتبعوه. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، سميتك المتوكل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من المتوكلين على الله تعالى، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، الصخب اللي هو اللغط وارتفاع الصوت والصياح، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. ملة العرب يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها انحراف، وأقامها الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله، بأن يقولوا لا إله إلا الله. و يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخبر بهذا، وأنه وجده في التوراة. كان عبد الله بن عمرو قد أصاب إيه يعني زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني حاويتين للكتب من كتب أهل الكتاب أصابهما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث منهما فأذن له، فكان وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ورد في بعض الروايات أنه لما حدث بهذا الحديث صدقه كعب الأحبار، يعني وكان من أحبار اليهود وأسلم، وصدقه بهذا يعني وأنه وجد هذا في التوراة. قال ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني for يعني brothers and sisters not speak Arabic. I'm sorry. يعني the interpreter tonight, this first night, يعني he can't come. But inshallah, maybe at Maghrib, maybe after Maghrib prayer, inshallah, maybe someone inshallah come to help us for translate. يعني جزاكم الله خير. I'm sorry for that. Any volunteer يعني can help يعني جزاكم الله خير. قال ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فحملة العرش يعني أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وورد يعني هذا في آثار يعني عن السلف في يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلقهم الله، لما خلق الله حملة العرش الملائكة الذين يحملون العرش، قال تدرون لما خلقتكم؟ قالوا خلقتنا ربنا لما تشاء. قال لهم تحملون عرشي. ثم قال سلوني من القوة ما شئتم أجعلها فيكم. في أثر يعني طويل، وفي آخره إيه أن الله تعالى قال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فجعل الله فيهم من الحول والقوة ما لم يبلغه علمهم فحملوا. يعني كانوا لا يعلمون يعني من أين يأتون بالقوة على حمل عرش الله سبحانه وتعالى، فعلمهم الله أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الكلمة العظيمة يعني تقوي المسلم. لا حول معناها يعني لا تحول عن المكروه، عن معصية الله تعالى وعن كل ما يكرهه الإنسان إلا بالله، إلا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ولا قوة يعني ولا قوة على طاعة الله، ولا قوة كذلك على كل خير يعني يحبه الإنسان إلا بالله تعالى، إلا بالاعتماد على الله واللجوء إليه. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول، تحول يعني تغيير أو انتقال عن شيء يكرهه الإنسان، سواء معصية الله تعالى أو أي شيء يكرهه الإنسان في دينه أو في دنياه، لا تحول عن هذا الشيء عن مرض أو فقر أو ضعف أو حبس أو أي يعني شيء يكرهه أو معصية، إلا بالله تعالى، إلا باللجوء إلى الله والاعتماد عليه. ولا قوة يعني على ما يحبه الإنسان ويرجوه من خير في دينه ودنياه، لا قوة على طاعة الله ولا قوة على يعني الحصول على أي شيء مرغوب في الدين أو الدنيا، إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالاعتماد على الله تعالى و يعني بمدد من الله تعالى وعون منه. فهذه الكلمة يعني تقوي الإنسان وتعينه بإذن الله على دفع ما يكره وجلب ما يحب. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. والكنز اللي هو الايه؟ المال الكثير المخبأ يعني، فهي كنز من كنوز الجنة، يعني شيء لا يعلم يعني قدره، يكتشفه الإنسان يعني ويفاجأ بما لهذه الكلمة العظيمة من الأجر والثواب الجزيل. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذه يعني آيات كريمة فيها الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وطلب الكفاية منه، الحسب الكفاية، أن تطلب من الله تعالى أن يكفيك، فأن هذا يجعلك تنقلب بنعمة من الله تعالى وفضل ويصرف عنك السوء. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إذن لا بد من التوكل على الله، لا بد من الاعتماد عليه، ولا بد أن يعلم الإنسان أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن يشاهد جانب القدر إلى جانب يعني مشاهدته جانب الشرع والأمر والنهي. فالخلاصة هؤلاء يعني القسم الأول قسم غلب عليهم النظر إلى جانب الشرع والأمر والنهي، غلب عليهم هذا الجانب وقصروا في جانب شهود قدر الله تعالى وأن كل شيء في الكون بأمر الله وإرادته. فهذا مما جعلهم يعني يتهاونون في أمر التوكل على الله والاستعانة به واللجوء إليه، ويحصل عندهم عجز ويحصل عندهم ضعف. قال: وقسم ثاني، قسم ثاني عكس الفريق الأول، يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. هذا فريق ثان غلب عليهم النظر إلى جانب القضاء والقدر، وحصل عندهم تقصير في النظر إلى جانب الشرع والأمر والنهي. تكلمنا يعني في الدرس الماضي برضو آيات الإرادة الكونية والشرعية والأمر الكوني والشرعي وكذا. فهؤلاء غلب عليهم النظر إلى عكس الفريق الأول، يعني غلب عليهم النظر هنا إلى جانب القدر، كل شيء بقضاء الله وكل شيء بقدر الله. طيب، فينظرون إلى الطاعة والمعصية على أنها شيء متساوي، الله الذي يطيع هذا قضاء الله والذي يعصي هذا قضاء الله، فلا يكون ضعف عندهم جانب الشرع الذي يميز بين الطائع والعاصي وبين الحلال والحرام، يقول لك والله الجميع كل هذا قضاء الله، الذي يشرب الخمر ويزني ويسرق وكذا، والله هذا قضاء الله، والله تعالى يعني قدر عليه هذا، زيه زي الذي يصلي ويصوم ويتعبد، والله كلهم ايه يعني، كل واحد يعني يؤدي ما قدره الله عليه، فلا يحصل عندهم الولاء الإيماني لأهل الإيمان والطاعة والبراء من المعصية والكفر وأهلهما وكذا، يصبح كله يعني سواء عندهم، فيتهاونون في أمر يعني مراعاة جانب الشرع. فهؤلاء يعني يقول يعني هم يتميزون بأنهم يعني الشيء الجيد عندهم أنهم يعني مستسلمون لأمر الله، عندهم يعني إيمان بقضاء الله وقدره واعتماد على الله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعينون بالله وكذا، لكن لا يستعينون بالله على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وإنما إيه على فعل ما تهواه نفوسهم وتشتهيه نفوسهم، لأنهم ما عندهم يعني تمييز بين المأمور به والمنهي عنه وكذا. قال: وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. ايش مكتوب عندكم بدل المتفقرة؟ برضو نعم المتفقرة، نعم يعني لان يعني المتصوفة يسمون انفسهم فقراء، يعني انهم يا ايها الناس انتم فقراء الى الله وكذا، في يقول لك يعني يسمون انفسهم يعني المفتقرون الى الله تعالى او كذا. فهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه. يعني غاية أملهم وغاية طلبهم والذي يسعون إليه يعني عند هؤلاء المتصوفة، يعني أقصى ما يطمع فيه أحدهم أن يعني يعطيه الله تعالى شيئا من خوارق العادات، يعني يتميز به عن الآخرين، أنه يعلم شيئا لا يعلمه الآخرون، أو يستطيع التأثير في شيء يعني بطريقة يعني خارقة للعادة أو كذا. هذا يعني عندهم قمة الولاية والإمامة في الدين وكذا، ليس سعيهم يعني وأملهم أنه الإنسان يؤدي ما يحبه الله ويرضاه ويجتنب ما يبغضه الله، هم إنما يسعون إلى ما يكون لهم به إيه تصرف في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه. وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي. يقول هؤلاء المتصوفة يعني غلوا في جانب يعني الاستسلام لقدر الله تعالى، حتى صار إيه لا فرق عندهم بين الأمر والنهي، ويظنون أن معصية الله هي مرضاته، لأنهم إيه لا يفرقون بين الأمر الكوني والشرعي، كل واحد عندهم. فيقول لك يعني الذي يسرق، والله هذا أمر الله تعالى، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول لك هذا الذي فسق هو الله تعالى أمره أن يفسق، وهو فسق امتثل لأمر الله له أن يفسق. طيب هذا الأمر الكوني الله تعالى أمره كونا، لكنه إيه يعني يجب أن تبغض يعني الفسق وأهله وتتبرأ منهم وتأمرهم بالمعروف وكذا، ما ينظر إلى هذا الأمر، ينظر الفاسق على أنه إيه يعني أمره الله بالفسق ففسق، فهو إيه ممتثل لأمر الله، ويظن أنه بهذا يعني كأنه يفعل شيئا يعني يرضاه الله ويحبه. قال: وقد يسمون هذا حقيقة، ويزعمون لذلك هم إيه المتصوفة عندهم أهل الحقيقة وأهل الشريعة. أهل الشريعة هؤلاء العوام عندهم، العوام هم اللي إيه اللي يعني عندهم هم المخاطبون بالشريعة والأمر والنهي، وهذا حلال وهذا حرام وهذه الواجبات وهذه والتكاليف الشرعية وكذا. يقول دول إيه يعني للعوام المبتدئين، هؤلاء يعني يخاطبون بهذه الشريعة. بعدين إذا وصل انه ايه صار من اهل الحقيقة بقى عندهم اللي هي الحقيقة القدرية الكونية، انه ايه ان يدرك ان كل شيء في الكون هو بقضاء الله وقدره، وان الفاسق انما فسق لان الله قضى عليه بهذا، وشارب الخمر يشرب الخمر لان الله قدر عليه هذا. يقول اذا وصل وخلاص صار من اهل الحقيقة يبتدي يبقى وصل بقى لمرتبة انه ايه، خلاص اي شيء يعمله او يتركه فهو مطيع لامر الله، فاصبح غير مكلف بالشرائع. وبعضهم يفسر بهذا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك يعني الحلال والحرام، وتصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وكذا الكلام هذا ايه، لغاية ما يأتيك اليقين او ما يصبح عندك يقين بالايه، بهذه الحقيقة القدرية من كل شيء في الكون بقضاء الله وقدره. فلما يأتيه اليقين خلاص بقى ما عادش مكلف بعبادة، اي شيء تعمله فهو بقضاء الله. فقالك بس انت استسلم كده لقضاء الله، واي حاجة يعني تساق اليها وتعملها فانت مطيع لامر الله، والله وجهك لتفعل هذا. فيذكرون يعني في كرامات اوليائهم، منهم من كان يشرب الخمر ومن يزني ويفسق ومش عارف كذا، ويعني ويمشي في عريانا في الاسواق ومش عارف كذا، اشياء يعني فظيعة ومنكرة، ويذكرون ويقول لك يعني وكان مش عارف كذا رضي الله عنه مش عارف يفعل كذا وكذا من الفواحش وكذا وكذا، لانه يعني ليس عندهم الفرقان الايماني الذي يميز بين الامر والنهي والحلال والحرام. ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الامرية الدينية التي هي تحري مرضاة الله سبحانه وتعالى ومحبته ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم، يعني قد يكون بعضهم مثلا في بداية سلوكه طريقة التصوف مثلا عنده ايمان وعنده يعني توكل على الله واستعانة بالله، فيكرمه الله تعالى يعني ببعض الكرامات ولا كذا، لكنه يعني يحصل له انحراف بسبب ايه، اعراضه عن امر الله ونهيه ونظرته الى الطائع والعاصي على انهما سواء وكلاهما مطيع لامر الله، فيبدأ يتهاون بالواجبات ويقع في المحرمات. لذلك كثير من يعني يعدونهم يعني شيوخ طرق صوفية وشيخ الطريقة وكذا، وتجده مثلا يجلس في المسجد والناس يصلون مثلا الصلوات الخمس وكذا وهو لا يصلي ولا كذا، ويفطر مثلا جهرا في نهار رمضان، ومع ذلك يتمسحون به ويعتقدون ولايته ويعتقدون كذا، لأنه إيه في زعمهم يعني أنه حصل له بعض الخوارق أو بعض كذا. فبعضهم والعياذ بالله يعني يسلبون أحوالهم، يعني حتى إذا كان أكرمه الله بشيء لاستعانته بالله في بداية أمره وما كان في قلبه من الخير يسلب هذا الحال. وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. يقول يعني هؤلاء وقعوا فيما وقع فيه المشركون اللي هم ايه الجبر، لذلك الصوفية يكثر عندهم الايه الجبر، يعني الصوفية تعد من فرق الجبرية، يعني هؤلاء الجبرية اللي هم يحتجون بقدر الله على المعصية، فيعدون البدع والكفر والشرك وترك الواجبات، يقولون يحتجون بقدر الله تعالى على فعل هذه الأمور، ويقول لك هذه الأمور يحبها الله ويرضاها طالما أن الله تعالى قدرها وقضاه. يقول هذه طريقة المشركين. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. المشركون يفعلون الفواحش، فإذا جئت تنكر عليهم تقول لما تفعلون هذه الفاحشة، يقولون إيه، الله أمرنا بها، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال: وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله. وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه كانت طريقة المشركين زي طريقة الجبرية وهؤلاء المتصوفة الذين يعني قالوا بهذا. فهذه طريقتهم أنهم يحتجون بالقدر على الشرك، وهؤلاء يحتجون بالقدر على البدعة وعلى المعصية. يعني المشركون كانوا يحتجون بالقدر على شركهم ومعاصيهم، وهؤلاء يحتجون بالقدر على بدعهم ومعاصيهم. فالمشركون عندما كانوا يؤمرون يعني بتوحيد الله وعبادته يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يقول لك هذه مشيئة الله أنهم يكونوا مشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ويقال لهم طيب لما حرمتم هذه الأمور وقد أحلها الله، حرموا بعض أنواع الإبل والبقر والغنم. فقال لهم لما حرمتم هذه الأشياء وقد أحلها الله، يقولون إيه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله لما حرمنا هذه الأمور. فالآن يعني تجد مثلا يعني امرأة إيه متبرجة لا تلبس إيه الحجاب الشرعي وكذا، وإذا جئت مثلا تنصحها تقول لك والله هذه مشيئة الله، إن شاء الله إذا شاء الله سوف أحتجب، تحتج بالمشيئة ويعني مشيئة الله وبقدر الله على الاستمرار في المعصية. شخص لا يصلي يقول له لماذا لا تصلي، يقول لك والله هذه مشيئة الله إن شاء الله إذا شاء الله سوف أصلي. أو بيشرب الدخان ولا يشرب شيء من المحرمات ولا كذا، يقول لك هذه مشيئة الله، فيحتج بالقدر على مشيئة الله سبحانه وتعالى. المشكلة أنهم إيه يعني المتصوفة يعني يعتقدون أنهم بهذا يعني يفعلون ما يرضي الله، أن هذا يعني خلاص هو هذه مشيئة الله، ويعتقد أنه بترك الواجب أو فعل الحرام أنه بهذا يعني قد فعل شيئا يحبه الله ويرضى، وأن الله يعني إيه أراد منه هذا فهو مطيع لأمر الله في هذا الشيء. هذه طريقة المشركين. طبعا أهل السنة والجماعة يعني كما هو مقرر يعني في موضعه عندهم الاحتجاج بالقدر يكون يعني على ما تاب الإنسان منه، على ما تاب الإنسان منه. إذا جاءك من يعني يلومك على معصية قد تبت منها فهنا تشهد جانب القدر، يقول لك يعني لماذا فعلت كذا في شيء قد يعني تبت منه، فهنا تحتج بالقدر تقول يعني هذا شيء قدره الله عليه والحمد لله أنه تاب منه وأقلع عنه. لكن لا يحتج بالقدر على معصية لم يتب منها، يعني القدر يحتج به على ما تيب منه لا على ما لم يتب منه. وفيه قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما لقي آدم موسى عليهما السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري، قال موسى لآدم عليهما السلام أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني لو أنك ما أكلت من الشجرة لكان يعني كانت ذريتك في الجنة، يعني بسبب أكلك من الشجرة أهبطت إلى الأرض. فقال آدم عليه السلام أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني فغلب آدم موسى في هذه المحاجة. طب هنا إيه الفرق يعني بين احتجاج آدم عليه السلام بالقدر أتلومني على شيء قدره الله، وبين المشركين لما ذمهم الله في هذه الآيات على أنهم احتجوا بالقدر قال لو شاء الله ما أشركنا؟ الفرق هنا أن المشركين يحتجون بالقدر على معصية لم يتوبوا منها، هم مستمرون عليها فيحتج بالقدر على أنه سيستمر على المعصية. طب الآن هو من أدراه أن الله قدر عليه أن يستمر في المعصية؟ فهنا إيه أتقولون على الله ما لا تعلمون، هنا يقولون ما لا يعلمون على الله تعالى، لأنهم إيه ما الذي أدراهم أن الله قدر عليهم الاستمرار في المعصية، فهم الآن مكلفون بالإقلاع عنها والتوبة إلى الله منها، ولا يصلح لهم أن يحتجوا بالقدر عليها وكذا. وبعدين أمر آخر يعني أيضا يأتي إن شاء الله، أن المعصية يعني لها جانبان، جانب اللي هو جانب فعل الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قدرها وقضاها، فهذا جانب يعني كل ما قضاه الله تعالى فهو خير من هذا الباب، لكن الجانب الآخر هو جانب فعل العبد لها، فهذا جانب يعني فيه اللوم، لا فيه اللوم يعني وفيه الإنكار وكذا، وأما جانب الرضا فهو من جهة ما يتعلق يعني بقضاء الله تعالى وفعل الله تعالى، المؤمن يرضى بقضاء الله وفعله، أما كون العبد يعني قد كسب هذه المعصية فهو إيه لا يرضى هذه المعصية، ويعني يلوم نفسه إن فعلها ويلوم غيره وكذا عليها، أما جانب أن الله تعالى قضاها وخلقها فهذا يعني يتعلق بفعل الله تعالى، والله تعالى أفعاله كلها يعني بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. قال ونظيرها ونظيرها في النحل وياسين والزخرف. في النحل اللي قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية. وفي سورة ياسين اللي هي قول الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهذه برضو إيه طريقة المشركين لاحتجاج بالقدر، إذا قيل للمشرك أنفقوا مما رزقكم الله، أطعموا الإيه المسكين، يعني عندكم مساكين فقراء أطعموهم مما رزقكم الله، فهنا يقولون إيه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إذا كان ربنا اللي خلقه ما أطعمه إحنا نحن نطعمه، طيب هو الله سبحانه وتعالى ما يعني ما أطعمه حتى يبتليه هو يعني بأن يصبر يعني وحتى يتعبد لله بالصبر على هذا البلاء، وحتى يبتليك أنت أيها الغني وجود هذا الفقير يعني بجوارك وأنت غني وعندك فضل وترى بجوارك جائع تستطيع أن تطعمه، فهذا امتحان لك، يعني الله تعالى لم يطعمه لحكمة حتى يمتحنك أنت أيها الغني هل تطعمه فتساب وتؤجر أو تمنع فتعاقب وتأثم وكذا، فالله تعالى يعني فعل هذا لحكمته سبحانه وتعالى، لكن أنت الآن مكلف بأن إيه يعني تنفق مما رزقك الله تعالى وكذا، وما عليك من النفقات إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو كذا. وفي سورة الزخرف قول الله تعالى وقالوا لو شاء الله ما عبدناه ما لهم بذلك من علم. فإذا إيه هذه الآيات التي أشار إليها المؤلف فيها احتجاج المشركين بقدر الله، فهذه طريقة الجبرية، ومنهم هؤلاء الإيه المتصوفة وكذلك الأشاعرة من الجبرية والصوفية من الجبرية ممن يحتجون بالقدر على المعصية. قال وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا، هؤلاء اللي هم المتصوفة يعني يشبهون هؤلاء المشركين في أنهم يحتجون بالقدر على البدع ويحتجون بالقدر على إيه يعني على مخالفة أمر الله ونهي، يحتجون بقدر الله على ما أحدثوه من البدع ويحتجون بقدر الله على مخالفة أمر الله ونهيه في معاصٍ لم يتوبوا منه. قال وأما القسم الثالث، احنا الآن ذكرنا قسمين، من يذكرنا بالقسمين؟ القسم الأول ماذا فعل؟ ما نعم أحسنتم بارك الله فيكم. القسم الأول هو غلا في جانب الشرع والأمر الشرعي والإرادة الشرعية، وأغفل جانب الأمر الكوني والإرادة الكونية القدرية، يعني غلا في جانب الشرع وأهمل جانب القدر. والفريق الثاني العكس، غلا في جانب القدر وأهمل جانب الشرع. قال وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام، اللي هم يعني أعرضوا عن قدر الله وعن شرع الله، يعني لا هم عبدوا الله وفق شرعه ولا هم استعانوا بالله، لأن استعان بالله ناشئة عن الإيمان بقدر الله تعالى وأن كل شيء بأمر الله وبقضائه فهو يستعينوا بالله ويلجأوا إليه. فهؤلاء يعني لا عبدوا الله ولا استعانوا بالله. هذا برضو يبين أن الفريق الأول اللي هو غلا في جانب الشرع يعني عبد الله ولكن لم يستعن به، والفريق اللي هو غلا في جانب القدر هذا نقول إيه استعان بالله ولكن إيه لم يعبده يعني العبادة الكاملة. وأما الفريق الثالث فهذا يعني أغفل جانبي الشرع والقدر جميعا، فلا هو عبد الله وفق شرعه ولا هو إيه استعان بالله لإيمانه بقضائه وقدره. قال والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الرابع هم الذين جمعوا بين الإيمان بشرع الله والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، فهم إيه لإيمانهم بشرع الله فهم يعبدون الله تعالى، وفي نفس الوقت لإيمانهم بقضاء الله وقدرته سبحانه وتعالى وقدره فهم إيه يستعينون بالله ويلجأون إليه ويعتمدون على الله في فعل ما أمر الله به. وقوله فاعبده وتوكل عليه، فعبدوا الله وتوكلوا عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. جانب الألوهية ده اللي هو الجانب المتعلق يعني بالإيه بالعبادة، توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، شهدوا جانب الألوهية اللي هو توحيد العبادة، وشهدوا أيضا الربوبية، ربوبية الله تعالى اللي هو متعلق بالإيه بالإيمان بالقضاء والقدر والاستعانة بالله والتوكل عليه. فجمعوا الخيرين، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله تعالى نعم نعم فاطر يعني لعله يقصد يعني موضع الآية، نعم يعني يقصد الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذه الآية في سورة فاطر، هذه الآية آية رقم 2 في سورة فاطر. نعم. والآية التي بعدها هي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه الآية في سورة يونس آية 107. ماشي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ثم ذكر آية سورة الزمر آية 38 سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. هذه آيات إيه تتعلق يعني بالإيمان بربوبية الله وقضائه وقدره. فإذا هذه يعني الخلاصة يعني أن الناس في مسألة الإيمان بالشرع والقدر أو من جهة أخرى الإيمان بالربوبية والألوهية، بالألوهية والربوبية أو موضوع العبادة والاستعانة، يعني الإيمان بالشرع اللي هو الإيمان بالألوهية واللي هو عبادة الله تعالى، والجهة الأخرى اللي هي نضع فيها الإيمان بالقدر والإيمان بربوبية الله والاستعانة بالله والتوكل عليه. فناس يعني جمعوا الأمرين وناس أخذوا بواحد منهما وناس تركوا الأمرين. قال ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. أو شيء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني مثلا الدواء سبب جعله الله سببا للشفاء، الدواء جعله الله سببا للشفاء، فالذي يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها بدون الالتجاء إلى الله تعالى الذي هو المسبب فيعتمد على السبب فقط هذا إيه شرك في التوحيد، يتناول الدواء وثقته التامة في الدواء أن الدواء سيشفيه مما هو فيه وليس عنده تعلق إيه بالله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي إن شاء سخر هذا الدواء لشفائك وإن لم يشأ لم يسخره. فالفريق الذي يعني التفت إلى الأسباب واعتمد عليها هذا إيه؟ شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. هناك فريق عنده نقص في العقل اللي هو محى أن تكون الأسباب أسبابا، قال لك الدواء ليس سببا في الشفاء، السعي في الأرض ليس سببا في الرزق، فينكر إيه؟ أن تكون الأسباب أسبابا. يقول لك لو أراد الله، يعني هو طبعا حق الله، لو أراد أن يشفيك بدون دواء سيشفيك، لو أراد الله تعالى أن يرزقك بدون أن تسعى للرزق وتبحث عن وظيفة وتعمل سيرزقك، لكن لو أراد الله تعالى أن ينصرك في الحرب مثلا من غير أن يكون معك سلاح ولا تعد قوة ولا شيء سينصرك، كل شيء بأمر الله. لكن يعني فريق إيه؟ نظر للأسباب وتمسك بها واعتمد عليها ولم يلجأ إلى الله. وفريق يعني عنده صحيح توكل على الله وأن كل شيء بأمر الله، لكن أدى به إلى ترك الإيه؟ الأسباب. يعني هو عنده ثقة أن الله تعالى يشفي من يشاء ويرزق من يشاء وينصر من يشاء، فلا أخذ في النجاح في الاختبار، وكذا أنه لو شاء الله نجح في الاختبار فلا يأخذ بالسبب، لا يذاكر ولا يتعالج ولا يسعى في طلب الرزق ولا كذا، يعني يمحو ويمحو أن تكون الأسباب أسباب. يقول لك هذه ليست أسباب، الله تعالى لو شاء فعل ما يشاء وكذا. قال والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ده فريق ثالث يعني عندهم إيه؟ يعني يؤمن أن الأسباب أسباب. يقول لك صحيح الدواء هو سبب في الشفاء، هو يعني لا ينكر أن يكون الدواء سبب في الشفاء، لكنه معرض عنه. يقول بس أنا لا أريد أن أتداوى، يعني أو مثلا يقول لك المذاكرة سبب للنجاح، بس هو إيه؟ معرض عن المذاكرة التي تؤدي به إلى النجاح، ويريد النجاح ولكن إيه؟ مثلا لا يذاكر أو كذا. طبعا هنا يقول لك يعني الإعراض عن الأسباب بالكلية، يعني طبعا ممكن المؤمن ممكن يكون عنده تقصير يعني في الأخذ بالأسباب أو كذا، لكن ليس الإعراض بالكلية أن هو يعني يهمل الأسباب بالمرة ويعرض عنها بالمرة. طبعا الأسباب منها يعني ما يجب الأخذ به، ومنها ما يستحب الأخذ به، ومنها ما يباح الأخذ به حسب المقصود. يعني مثلا التداوي يعني اختلاف العلماء هل هو يعني من المستحبات أو هو من المباحات أو كذا. فإذا كان التداوي من المباحات صحيح هو السبب، بس ممكن إيه؟ قد يباح للإنسان أن يأخذ به أو يتركه أو كذا، وإذا كان يرى أنه من المستحبات فإذا الأخذ به مما يعني يوافق الشرع ويساب عليه أو كذا، على حسب يعني الأمر. وبعض الفقهاء يعني يرى أن التداوي في بعض الحالات إذا كان يعني الهلاك يعني يظن ظنا غالبا الهلاك إذا لم يتداوى، ويظن ظنا غالبا النجاة إذا تداوى ويتركه، بعض الفقهاء يقول ربما أثم إذا كان يعني الدواء يعني يظن ظنا غالبا أنه يكون سببا في نجاته، وتركه يظن معه ظنا غالبا بحكم يعني التجربة والعادة أن يكون سببا في هلاكه أو تلف عضو من أعضائه أو كذا، فيعتبر الإنسان مثلا مقصرا. لكن إذا كان مثلا الظن في الهلاك إذا لم يتداوى يعني ضعيف، أو الظن في الشفاء بالدواء يعني ضعيف أو كذا، يعني يكون الأمر فيه أيسر. على كل حال يعني القصد أن إيه؟ أن الناس في موضوع الأسباب ثلاثة أقسام الآن. يعني قسم إيه؟ اعتمد على الأسباب. اعتمد على الأسباب اعتمادا تاما، ولم يعتمد على مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا وصفه أنه إيه؟ شرك في التوحيد. قسم الثاني محى أن تكون الأسباب أسبابا، يعني يأخذ يجادل معك في أن الإيه؟ الدواء هذا مثلا جرب ووجد نفعه ومن تداوى به يعني تحسنت صحته وكذا، سواء الأسباب التي تؤدي إلى خير أو الأسباب التي تؤدي إلى الشر. مثلا يعني بعض الناس مثلا يعني جرب مثلا الدخان يؤدي إلى المرض ويؤدي إلى كذا، يجي بعض الناس يجادل يقول لك لا الدخان لا تدخين السجائر وكذا، لا يؤدي إلى أي أمراض ولا كذا، لهؤلاء الذين شربوا السجائر ومرضوا هذا بقدر الله والسجائر ليست سببا في مرضهم وكذا، وينكر. فالفريق هذا اللي هو يعني يمحو الأسباب أن تكون أسبابا، قال لك هذا نقص في العقل، يعني هذا أنت تجادل بالعقل يعني هذه الأشياء كون الأسباب يعني تؤدي إلى نتائجها، هذه أشياء يعني بالتجربة والعادة وكذا. النار مثلا سبب في الإحراق، الماء سبب في الإغراق، يجيك بعض الناس يقول لك لا النار لا تحرق، طيب تحاول تقنعه يقول لك لا اللي احترقوا بأمر الله ليس النار لم تحرقهم، يقول لك وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما وكذا، تقول هذه كان خرق للعادة يعني وكان معجزة لنبي كريم، لكن الأصل أن النار سبب في الإحراق. فهو يجادل في هذا، يمحو الأسباب أن تكون أسباب، فهذا نقص في العقل الذي يمحو أن تكون الأسباب وأسباب. والفريق اللي هو الثالث اللي يقول لك نعم صح أنا أعترف النار سبب في الإحراق وكل شيء، بس هو يعرض عن الإيه الأخذ بأسباب الخير والاجتناب وتوقي أسباب الشر، هو معرض عن هذا بالكلية. هو صحيح يقول لك هذه أسباب، بس هو لا يلتفت إلى هذا ويدخل يعني يعرض نفسه للنار ويعرض نفسه للغرق ويعرض نفسه وكذا، ويترك أسباب مثلا النجاح والشفاء والكذا، يعني يعرض عن سواه. فيقول لك هذا إيه قدح في الشرع، لأن يعني الشرع يعني من ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا ضرر ولا ضرار ولا كذا، يعني في التشريعات الإسلامية جاءت يعني بمراعاة هذه الأسباب والأخذ بأسباب الخير واجتناب أسباب الشر. قال وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. التوكل المأمور به هو ما جمع هذه الأمور الثلاثة، التوحيد أنه لا يعتمد على الأسباب، والعقل أنه إيه أنه يدرك يعني العلاقة بين السبب والمسبب وأن الله تعالى جعل هذه الأشياء سببا في هذه النتائج، والشرع أنه يأخذ إيه بالأسباب التي في وسعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يعني للقتال في غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، مع أنه يعني سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ولو يعني وكان بإمكانه أنه لا يستعد يعني ولا يأخذ بالأسباب، لكنه أخذ بها عليه الصلاة والسلام. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما. يعني كان ايه لو تتذكرون كان المسألة يعني الأصلية اللي تفرعنا في أثنائها كانت الكلام عن مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني أن بعض ايه يعني علماء التصوف والسلوك وكذا قالوا التوكل على الله هذا من مقامات العام، وأما يعني خواص أولياء الله فهؤلاء يعني لهم مقامات أخرى يعني أعلى من التوكل، التوكل هذا للعوام. فيقول شيخ الإسلام هذا الكلام كلام إيه غير صحيح وغلط عظيم. وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ، يقول رغم أن هذا الغلط يعني هو غلط عظيم، رغم أن الذين وقعوا فيه بعضهم يعني من أعيان المشايخ ومن المذكورين يعني بالخير، ومع ذلك إيه غلطوا هذا الغلط العظيم. كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ، صاحب علل المقامات هو إيه شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي، كان يلقب بشيخ الإسلام، يعني هذا قبل ابن تيمية رحمه الله، كان نفس ابن تيمية رحمه الله يلقبه بشيخ الإسلام كثيرا، وهو صاحب كتاب منازل السائرين أيضا الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله. فاللي هو شيخ الإسلام اللي هو أبو إسماعيل الهروي رحمه الله له كتاب اسمه علل المقامات، والهروي رحمه الله توفي سنة 481 هجرية، ولد سنة 397، ولد 397 هجرية وتوفي سنة ايه 481 هجرية. فهو صاحب كتاب علل المقامات. فشيخ الإسلام يقول هو من أجل المشايخ، ولكنه مع ذلك يعني تأثر ايه بكلام يعني الصوفية في موضوع التوكل وعد التوكل ايه من مقامات عامة اهل الطريق، ليس من مقامات الخاصة، في مقامات للعامة العوام ومقامات للخواص، فالتوكل اعتبره من مقامات العوام. قال: واخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس. محاسن المجالس هذا كتاب لأبي العباس أحمد ابن عريف الصنهاجي الأندلسي. أبو العباس أحمد ابن العريف الصنهاجي الأندلسي رحمه الله، توفي سنة الأول، ولد سنة 481، يعني ولدته في السنة اللي مات فيها الهروي يعني، ووفاته سنة 536 رحمه الله. فهذا أخذ يعني هذا الكلام يعني ونقله عن الهروي. فالقصد يقول يعني أن بعض الذين قالوا هذا الكلام، موضوع أن التوكل من مقامات العامة وليس من مقامات الخاصة، بعضهم يعني من المشايخ المذكورين بالخير، لكن إيه غلطوا هذا الغلط العظيم. قال: وأظهر ضعف حجته، أو في نسخة يعني وظهر ضعف حجته من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود. دول نفس الشبهتين لو تذكرون، يعني الذي يظهر ضعف هذا الكلام أن التوكل من مقامات العامة، أنهم اعتمدوا على شبهتين، تذكرون ولا نسيتم؟ تفضل. الشبهة الأولى اللي هم قالوا إيه؟ أن التوكل يقصد به حظوظ النفس، يعني حجتهم التوكل ده من مقامات العامة، قال لك لأن الناس يتوكلون على الله في طلب الرزق ولا طلب المنصب ولا طلب بيت ولا سيارة ولا كذا أشياء، يتوكل على الله في الشفاء من المرض، في النجاح من الاختبار. يقول لك هذه أمور الدنيا وحظوظ النفس وكذا، وجاي بيناسب الإيه؟ العوام. وطبعا الرد على هذه النقطة يعني رددنا عليها بأن هذا الكلام إيه؟ بأن التوكل على الله منه التوكل على الله في عبادته وفي دخول جنته وفي طلب رضاه وكذا. والشبهة الثانية اللي هي يقول أن التوكل لا فائدة منه، أنه هو إيه؟ هو يتوكل على الله في النجاح في الاختبار. فقول لك والله سواء توكل ولا ما توكل، لو ربنا كاتب أنه هينجح هينجح، مش كاتب أنه هينجح لن ينجح. إذا الشفاء من المرض، الله تعالى قدر أنه سيشفى أو لن يشفى، سواء توكل ولا ما توكل المكتوب حيكون. فهذه فالذين يعني عللوا بهذه العلل أظهروا يعني ضعف حجة إيه؟ من قال إن التوكل من مقامات العامة. قال: وهذه حال من جعل الدعاء كذلك. بعض الصوفية قال لك الدعاء برضو نفس الشيء، قالوا إن الدعاء ده برضو من الإيه؟ من مقامات العوام، لأن الدعاء هذا إنك تطلب من الله تعالى، دعاء المسألة يعني، دعاء المسألة والطلب. فقال لك يعني لأنك إيه؟ تطلب من الله تعالى، فالمقدر سيكون سواء طلبت ولا ما طلبت، هو الذي قضاه الله سيكون. وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك. برضو إيه؟ أكثر من هذا، أن بعضهم قال لك يعني كل بقى إيه؟ أعمال الدين كله بنفس هذه الطريقة. طب أنت الآن لماذا تصلي وتصوم وتترك شرب الخمر والسرقة وكذا حتى يعني تنجو من النار وحتى تدخل الجنة؟ فقول طيب، ما هو كل شيء بقدر الله، لو ربنا كاتب انك ستدخل الجنة يبقى سواء صليت ولا سرقت ولا ستدخلها، واذا كاتب انك ستدخل النار حتى لو يعني ظللت ساجدا من يوم ان ولدت الى ان مت ستدخل النار. فيقول لك ان الاعمال كلها هي اصلا لا فائدة منها. كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. يعني برضو بيكرر نفس الشيء، يؤكد يعني على نفس المعنى، ان الناس يعني اخذوا ايه، هي الاية ذات شقين، فاعبده وتوكل عليه. ناس اخذوا فاعبده وتركوا التوكل على الله، وناس اخذوا وتوكل عليه وتركوا عبادة الله. فيقول لك هؤلاء غلطوا وهؤلاء غلطوا، لابد انك إيه؟ تعبد الله وفي نفس الوقت تتوكل عليه، ومن ضمن عبادتك لله ان تأخذ بالاسباب التي شرعها الله تعالى. فالأخذ بالأسباب هذا من عبادة الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة. لكن هنا يقال إيه؟ إن التوكل على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى قد يكون في تحصيل مباحات، يتوكل على الله ويعتمد عليه في الحصول مثلا على بيت أو سيارة أو الشفاء من مرض أو شيء من هذه الأمور، فيقال هذا إيه؟ يعني هذا يمكن أن يقال إن هذا يعني من عامة المؤمنين، وأما يعني خاصة المؤمنين فهم يفعلون هذا أيضا، يتوكلون على الله طبعا ويدعونه في طلب أمور الدنيا، وهذا من التقرب إلى الله تعالى، وزيادة على هذا يزيدون عليهم خيرا بأن يتوكلوا على الله ويعتمدوا عليه في المستحبات، أن يوفقك في طلب العلم الشرعي، أن يوفقك يعني لصيام نافلة، لحفظ القرآن الكريم، لأي عمل صالح، فأنت تتوكل على الله وتدعوه أن ييسر لك شيئا، أن ييسر لك يعني حج أو عمرة أو كذا حتى لو كان من المستحبات وكذا. والواجبات طبعا أن تدعو الله تعالى أن يوفقك يعني للفعل الواجبات وترك المحرمات وكذا. فهذا من الخاصة، يعني خاصة المؤمنين هم الذين يتوكلون على الله في تحصيل يعني الواجبات والمستحبات، ويدعون الله تعالى بتوفيقهم لفعل الواجبات والمستحبات. كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه. في فريق بقى إيه الذي ظلم نفسه؟ عندنا المؤمنون ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات والمقتصد والإيه والظالم لنفسه. فالسابق بالخيرات هؤلاء يدعون الله ويتوكلون عليه في تحصيل الواجبات والمستحبات، واللي هو المقتصد هم إيه؟ يدعون الله ويتوكلون عليه في تحصيل المباحات، يعني انشغالهم في الدعاء وكذا، ويتضرع ويلح في الدعاء في أمور الدنيا، وينسى يعني أن يدعو الله تعالى في أمور الإيه؟ الآخرة. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا، بس طبعا المؤمن يعني اللي في الآية وما له في الآخرة من خلاق، لكن المؤمن يعني إن شاء الله له يعني خلاق عند الله سبحانه وتعالى، بس إيه يعني ينشغل بالدعاء في أمور الدنيا ويترك أن يدعو الله تعالى أو يتوكل عليه في تيسير يعني العبادة والطاعات. وفي الفريق بقى الثالث اللي هو الظالم لنفسه، اللي هو تجده يدعو ويلح في الدعاء يعني في تحصيل المحرمات والعياذ بالله تعالى، أنه مثلا يريد أن يفعل شيئا محرما ويدعو الله تعالى أن ييسر له فعل هذا الحرام والعياذ بالله، أو يعني وعنده توكل على الله، يعني زي ابن القيم كان يتكلم عن موضوع اللصوص في كتاب مدارج السالكين، بعض اللصوص يتوكل على الله وراح يسرق ويسرق وعنده توكل على الله في تيسير السرقة وإن محدش يشوفه وينجو منها والعياذ بالله. قال: ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان. فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ الذي أعرض بقى عن التوكل بالمرة، يعني لم يتوكل على الله لا في المباحات ولا في المستحبات ولا حتى في المحرمات، يعني لإعراضه عن التوكل على الله بالمرة. إن حتى الذين توكلوا على الله في المحرمات كان ذكر يعني الإمام ابن القيم رحمه الله أنهم يسابون من وجه ويأسمون من وجه، يعني الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. يعني قال لك لو واحد يتوكل على الله في السرقة مثلا فهو آسم من جهة يعني كونه يسرق وكذا، وفي نفس الوقت ما وقع في قلبه من توكل على الله ولجوء إليه فهو يساب من هذه الجهة ويأسم من هذه الجهة. بس هنا الذين أعرضوا عن التوكل بالمرة، لا حتى يعني في أي أمر من أمورهم هم أصلا لا يلتفتون إلى الاعتماد على الله ولا الطلب من الله، فهذا يعني قال هذا عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان. حتى المؤمن الظالم لنفسه ممكن يتوكل على الله في شيء محرم، لكن الخارج عن الإيمان بالمرة هذا ليس عنده توكل على الله أصلا. فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ وبعدين ذكر إيه آيات التوكل بقى نخليها بعد الصلاة إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.